بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. كراهة العلماء التسرع في الفتوى. وكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى، ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره، فإذا رأى بها قد تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو أقوال الخلفاء الراشدين ثم أفتى. نعم، أعد الله يجزيك خير. أعد. وكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى، ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره، فإذا رأى بها قد تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى. نعم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، انتقل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى مبحث جديد، فبعد أن انتهى من بيان أصول الإمام أحمد في فقهه وفتاويه انتقل إلى مبحث جديد، وهو آداب الفتوى وشروط المفتي، فبدأ بمقدمة لما يتعلق بأحكام المفتين وشروط المفتي، ومتى يتأهل الإنسان للفتوى، فقدم بين يدي ذلك مسألة الورع في الفتوى، فذكر أن السلف من الصحابة والتابعين كانوا يكرهون التسرع في الفتوى. هذا هو المبحث الأول، وهو الورع في الفتوى. والورع في الفتوى له بابان: الباب الأول أن يمتنع عن الفتوى أصلا، فإذا ضاق به المقام وتعينت عليه الفتوى فباب الورع أن لا يتسرع في الفتوى. ها هنا بابان: الباب الأول ما هو الورع، وما الفرق بين الورع والتكلف؟ الورع حده وضابطه هو أن يمتنع المكلف عن أمر قد يوقعه في الريبة، فإن كان يوقعه في الريبة مع وجود سببه فهذا هو الورع، فإن لم يوجد هناك سبب للورع فيكون الترك من باب التكلف ومن باب الغلو في الدين. وكثير من الناس لا يميز بين الورع المحمود وبين الورع الذي ظاهره الورع وهو تكلف في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كما بوب الإمام البخاري، قال البخاري في الصحيح: باب ما يتقى من الشبهات ونحوها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة ساقطة على فراشه فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلته. هذا باب الورع، أنه وجد تمرة على فراشه، فمن المحتمل أن تكون هذه التمرة من تمر الصدقة، فوجد السبب المقتضي للورع فحينئذ تورع: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. فالورع لا يكون إلا إذا وجد السبب الذي يقتضي الورع. وأما إذا كان الورع مخالفا للشرع فهو غلو في الدين. ومنه حديث الثلاثة الذي أخرجاه في الصحيحين أن ثلاثة أتوا إلى بيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، أي رأوا عبادته قليلا. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فأصلي ولا أرقد. وأما الثالث فقال: وأما أنا لا أتزوج النساء. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم خطب المسلمين فقال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الورع ورع مذموم لأنه على خلاف الشريعة. حين تورع هذا الصحابي رضي الله عنه أنه يتورع عن زواج النساء، لا يتزوج المرأة، يزهد يترك المرأة تقربا إلى الله، هل هذا الورع من الدين؟ هذا بخلاف الدين لأنه بخلاف السنة. إذن فمتى كان التورع على خلاف النص الشرعي فهذا ورع مذموم وصاحبه صاحب غلو وخطأ. فإن كان جاهلا يعذر حتى يعلم، فإن أصر على مخالفة السنة فهو صاحب بدعة وضلالة لا كرامة له. كذلك الورع في الفتية. الورع في الفتية وقع فيه صنفان من الناس: صنف أصابوا السنة في الورع فيه وهم السلف القرون الفاضلة الذين جاء فيهم الحديث في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم جاء بعد السلف أقوام تورعوا ورعا مذموما، منهم من ساح في الصحارى واعتزل الناس وساح في الصحراء وعاش في الكهوف مع غير مقتضي الحاجة، وهذا من باب الورع عند هؤلاء، ومن ثم انقاد وتمثل بهؤلاء كثير من الصوفية، وهذا ورع مذموم ليس من الدين في شيء. وأما الورع المحمود فهو على بابين: أن السلف يتورعون إما عن الفتوى أصلا، فإن ضاق المقام حينئذ يكون الورع في التثبت في الفتوى وعدم التصرع. وكان الصحابة رضي الله عنهم من أعظم الخلق بعد الأنبياء والرسل تورعا في أمر الدين. ومن هنا تقدم في كلام ابن القيم المفتون من الصحابة وهم لا يجاوزون عدد أصابع يديك، أي أعني المكثرين من الفتوى لا يجاوزون عدد الأصابع. لماذا؟ هذا بابه الورع. ولذلك كانوا يحيلون على مليء، كانوا يحيلون على مليء، وإذا وجد من يرونه أعلم منهم يحيلون عليه ويتدارؤون الفتوى، كل يود لو أن أخاه كفاه. وهذا الورع هو خلق ودين يجعله الله في قلب العبد الصالح، فيجد في قلبه ما يمنعه من اقتحام باب الفتوى. ولذلك كان سفيان بن عيينة، أبو محمد سفيان بن عيينة إمام الأئمة في زمنه، كان إذا سئل عن الطلاق يقول: من يحسن هذا؟ من يحسن هذا؟ وكان بعض كبار علماء الأئمة يقول: ويلي مما تصدرت له، ها أنا يأخذ الناس بقولي في فروج يحلونها أو يحرمونها أو في رقاب تضرب وتقتل. ثم يشكو ويقول ويلي من هذا. هذا الخلق وهو الورع هو نتاج العمل الصالح وثمر من مجاهدة العالم نفسه. ولذلك تجد أن طالب العلم في ابتداء طلبه يكون متحفزا للفتوى وسريعا وعنده اندفاع، فإذا تقدم به السن استكان ورسخ. ومن هنا كانوا يقولون إذا جاءكم العلم عن الأحداث فهو الهلك، وهذا هو الغالب، لأن العالم رسوخه في العلم يعطيه حسن العلم والعمل. ولذلك قال بعض أئمتنا من التابعين طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى علينا العلم إلا أن يكون لله. قال شراح هذا الأثر أي أن طالب العلم في ابتداء أمره ليس عنده الرسوخ لا في العلم ولا في العمل، فتضطرب نيته. فإذا ما استمر في طلب العلم وجاهد في العلم وصبر عليه وعلى شدته وفقه الله للرسوخ في العلم والعمل. وإذا ضاق الأمر على العالم فلم يوجد غيره واستفتي في أمر من أمر الدين، فإن عدم الفتوى إثم ليس من باب الورع. إذا ضاق الأمر فإن عدم الفتوى إثم ليس من باب الورع. وأما إذا كان من يكفيك ممن هو عندك في العلم مثلك أو أعلم، فإن الأصل الذي ينبغي عليه الأدب أن تحيل على غيرك. وقد ثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة، وأبو هريرة مكثر من الحديث وحافظ الصحابة، قال أبو هريرة والله لولا آيتان من كتاب الله ما حدثت بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ الآيتين، ومنها إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن. يقول أبو هريرة لولا آيتان من كتاب الله ما حدثت بحديث قط. وهذا غاية الورع، أن يكون العالم مندفعا إلى الفتوى وهو كاره لها، وإنما يخشى على نفسه أن يكتم علما. وقد ثبت أيضا عند ابن ماجه فيما صححه الألباني وغيره عن ابن مسعود، قال بعض التابعين أظنه علقمة، قال صحبت ابن مسعود كثيرا في السفر والحضر، قال فما كنت أسمعه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. قال صحبت ابن مسعود في السفر والحضر فما كنت أسمعه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. قال فحدثنا ذات يوم فجرى على لسانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتغير لونه ثم قال هو ذا أو قريبا من ذا أو لعله هكذا. أنا حقيقة يعني لما نقرأ هذا الكلام يعني يصاب الإنسان في نفسيته باضطراب، لأن الحقيقة التي نشهد بها أننا بعيد كل البعد عن مثل هذه الآداب. ومن نعمة الله عز وجل على العبد أن يبصره الله بمرض قلبه، وهذه رحمة من الله بالعبد. حين نقرأ هذه الآثار ماذا يعني ماذا نرى أنفسنا؟ يعني مساكين، يعني رجل ابن مسعود الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه في العلم والسمت وعليكم وعليكم بابن مسعود. وبعدين الكهرباء دي يعمل حك، شوفوا لها حل. وعليكم، قال لا، بسمت ابن مسعود. ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال لما صعد نخلة، قال والله لساق ابن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد. وكان الصحابة يقولون أفقهنا وأعلمنا ابن مسعود، هذا أعلمه. ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشية أن يزيد أو ينقص في الحديث. ولذلك هذا هو الورع الذي كان عليه أشياخنا وعلماؤنا من الصحابة الأجلة رضي الله عنهم. ومنه أن السلف ما كانوا يقولون في كثير من فتاويهم حلال وحرام، وهذا سيأتي باب مستقل، ألفاظ السلف في الفتوى. كان الرجل منهم يقول لا يعجبني كذا وأكره كذا، هو يقصد أكره أي أحرم، كما قال أحمد لا يعجبني النبيذ وأكره شرب النبيذ. قال أحمد إذ قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، إذن أحمد يقول أنه حرام، ولكن من ورعه يقول لا يعجبني وأكره، وهذا مبحث سيأتي معنا. الحاصل أن باب الورع للعالم على ضربين، ورع بأن يمسك عن الفتوى إذا وجد غيره يكفيه فحينئذ يمتنع ويكون من حقه الامتناع. الأمر الثاني إذا لم يجد من يكفيه فإنه يكون ورعه في التثبت في الفتوى وفي عدم التسرع فيها. نعم. وقال عبد الله بن المبارك حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه قال في المسجد، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. نعم، جاوزه. المراد بالناسخ والمنسوخ، قلت مراده ومراد عامة السلف. المراد بالناسخ والمنسوخ، قلت مراده ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه. ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. وقال هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال حذيفة إنما يفتي الناس 3: رجل يعلم ناسخ القرآن ومنسوخه، وأمير لا يجد بدا، وأحمق متكلف. قال ابن سيرين فأنا لست أحد هذين، وأرجو ألا أكون أحمق متكلفا. نعم، هذا مبحث، وهو الواجب على العالم أن يأخذ علمه من فهم السلف، من الصحابة رضي الله عنهم، ومن التابعين، ومن جاء بعدهم من القرون الفاضلة. فلا يمكن للعالم أن يكون راسخا ولا أن يكون مصيبا للحق فيما يريد من بيان الأحكام الشرعية إلا أن يتابع السلف. ولا يمكن لك أن تتابع السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم من أئمة الهدى إلا أن تعرف مصطلحاتهم وأن تعرف دلالات الكلام عندهم. فهذا المبحث يتعلق بآداب الفتوى، وما الذي ينبغي على المفتي أن يسلكه؟ من ذلك أن يكون العالم مدركا للناسخ والمنسوخ. ما هو النسخ؟ النسخ رفع حكم متقدم بحكم متأخر، هذا هو معنى النسخ. والنسخ في اللغة الإزالة، ومنه يقال نسخت الريح كذا، أي أزالته. فالنسخ لغة هو الإزالة، واصطلاحا عند الأصوليين هو رفع حكم متقدم بحكم متأخر. مثل هذا أن الله أحل الخمر في أول الأمر، فقال تعالى: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فكانت هذه الآية قبل تحريم الخمر، ثم بعد ذلك حرم الله الخمر فرفع الحكم المتقدم بالحكم المتأخر. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: لا يحل للرجل أن يفتي إلا أن يستجمع أمورا. فذكر الشافعي قال: ومنها علمه بالناسخ والمنسوخ من كتاب الله ثم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد للعالم أن يكون مستجمعا لشروط، منها أن يكون عالما بالنصوص المنسوخة والناسخة. والنسخ والمنسوخ أو الناسخ والمنسوخ إما ما يتعلق بالقرآن وإما ما يتعلق بالحديث، ومن هنا ألفت الكتب: ناسخ القرآن ومنسوخه، وناسخ الحديث ومنسوخه. ومن هنا بسبب عدم فهم كلام السلف أصبح هناك تفاوت بين كثير من العلماء المتأخرين عن العلماء المتقدمين. وهذا التفاوت بين العلماء، كثير من العلماء المتأخرين مع علماء السلف، له أسباب. من ضمن أسبابه أن بعض علماء المتأخرين لم يرتبطوا ولم يتعلقوا في فتاويهم بسلفهم الصالح، من هنا أصبحوا يقعون في إشكالات. منها أن كلمة النسخ عند الصحابة ومن جاء بعدهم يراد بها أمران. الأمر الأول النسخ عند علماء الأصول، وهو رفع حكم متقدم بحكم متأخر. الأمر الثاني أن يراد بالنسخ تغير الحكم دون إزالة الحكم كله. ومن هنا يقول ابن عباس: نسخت هذه الآية ورخص الله للحبلى والمرضع كذا وكذا. لحين يقرأ ابن عباس قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال ابن عباس: نسخت عن الحبلى وعن المرضع. ما معنى نسخت؟ تغير الحكم وما أصبح الصيام واجبا على كل أحد، أم أراد الاستثناء؟ الجواب: أراد الاستثناء، لأنه معلوم أن صوم رمضان فرض، ولكن قصد نسخ أي استثني. بينما النسخ عند المتأخرين ما هو؟ رفع الحكم جملة. طيب، وهنا ابن عباس يتكلم عن رفع الحكم أم عن الاستثناء من الحكم؟ أحسنتم، يتكلم عن الاستثناء من الحكم. إذن النسخ عند الصحابة تارة يراد به ما يراد عند علماء الأصول، وهو رفع حكم متقدم بحكم متأخر. وتارة يراد بالنسخ عند الصحابة الاستثناء والتخصيص مع بقاء الايه؟ الحكم عن غير المستثنى. فما الذي يحصل؟ فيأتي بعض العلماء المتأخرين يفهم كلمة الصحابي نسخت هذه الآية يقصد الصحابي الاستثناء، والفقيه المتأخر يفهم منها المعنى الايه؟ الاصطلاحي عند الأصوليين، فيحكم على أن الآية منسوخة ويبطل حكمها، مع أن الصحابي لم يرد ذلك وإنما أراد الاستثناء. فيقع الخطأ من وجهين: الوجه الأول أن يخطأ في الحكم الشرعي، الخطأ الثاني أن ينسب للصحابي ما لا يقصده. كذلك أيضا من الأخطاء اللي تفارق بين كثير من فقهاء المتأخرين وعلماء السلف كلمة الكراهة. فالمكروه عند الأصوليين هو ترك الأفضل، أو بمعنى أدق، المكروه عند علماء الأصوليين المتأخرين كل ما نهي عنه لا على سبيل التحريم. بينما نجد أن الصحابة وأن السلف يطلقون لفظ الكراهة لا يريدون بإطلاق من ذلك الكراهة التنزيهية، كما يقول أحمد: وأكره شرب النبيذ، فإن النبي قال كل مسكر حرام. ماذا يقصد أحمد وأكره؟ أي أحرم. وقال الشافعي: وأكره للرجل أن يفعل كذا وكذا، فإن العلماء متفقون، لا أعلم بينهم خلافا، أنه لا يحل له ذلك، فسماه كراهية، ثم بين أنه يحرم. إذن فمصطلحات السلف في استعمال الألفاظ جعلت كثيرا من المتأخرين من الفقهاء أن يخالفوا كثير منهم كثيرا من أئمة السلف، بما أنهم أخذوا مصطلحاتهم على فهم المتأخرين ولم يأخذوا مصطلحاتهم على مراد السلف المتقدمين. وهذان مثالان: لفظ النسخ عند السلف يراد به تغير الحكم جزئيا أو كليا، ومنه الاستثناء ومنه التخصيص بالصفة. ولذلك من ذلك يقول ابن عباس: إلا حين يقول الله تبارك وتعالى، يقول في الاستثناء: السارقة والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم قال: وإنما نسخ من ذلك إذا تاب أو تابت. نسخ من ذلك يعني ماذا؟ استثني. إذن لفظ النسخ عند السلف تارة يأتي بتغيير الحكم الكلي، وتارة يكون مرادهم التقييد أو التخصيص أو الاستثناء. ولفظ الكراهة عند السلف في جل كلامهم يريدون بها التحريم. ولذلك يأتي جماعة من المتأخرين يقول: ويكره للرجل كذا، وقد كرهه مالك، مع أن مالكا يفتي بالتحريم، وإنما وقع المتأخر في الغلط بسبب أنه فهم من لفظ الكراهة ما هو بعرف المتأخرين. الحاصل: كيف تستطيع أن تفهم مصطلحات السلف حتى لا تخالفه؟ لا يمكن إلا بمعايشة كتب السلف. كثير من العلماء المتأخرين تاهوا في باب الاعتقاد، كانوا فقهاء وعلماء وضلوا في أبواب الاعتقاد. منهم ابن حزم. ابن حزم كان من أوسع العلماء دراية بالأحاديث والآثار، ولكنه كان جهميا ينكر الصفات. لماذا؟ لأن هؤلاء لم يرتبطوا بكتب السلف. ومن هنا كيف تعرف مصطلحات السلف؟ حين تعايش كتب السلف في الفقه والاعتقاد. ولذلك كلما كان العالم أقرب لكتب السلف كلما كان علمه أرسخ واعتقاده أصح وعلمه أبين وأقوى. وكلما قل النظر في كتب السلف وفي آثارهم كلما ضعف علم العالم بقدر ما بعد عن كتب السلف. ولذلك تجدون بعض الأئمة تميزوا في العلم فقها واعتقادا، كابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم. فإذا دققتم ونظرتم إلى أسباب ذلك تجدون أن من أعظم أسباب ذلك ارتباط هؤلاء العلماء بفهم السلف الصالح رحمة الله عليهم. نعم، نكمل. وقال ابن عبد البر، وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب جامع، لو ترجع لنا من الأول، قلت ومراده ومراد عامة السلف. قلت مراده ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه. ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. وقال هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال: قال حذيفة: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: رجل يعلم ناسخ القرآن ومنسوخه، وأمير لا يجد بدا، وأحمق متكلف. قال ابن سيرين: فأنا لست أحد هذين، وأرجو ألا أكون أحمق متكلفا. وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب جامع فضل العلم: حدثنا خلف بن القاسم، حدثنا يحيى بن الربيع، حدثنا محمد بن حماد المصيصي، حدثنا إبراهيم بن واقد، حدثنا المطلب بن زياد قال: حدثني جعفر بن حسين إمامنا قال: رأيت أبا حنيفة في النوم فقلت: ما فعل الله بك يا أبا حنيفة؟ قال: غفر لي. فقلت له: بالعلم؟ فقال: ما أضر الفتيا على أهلها. فقلت: فبما؟ قال: بقول الناس في ما لم يعلم الله أنه مني. قال أبو عمر: وقال سحنون يوما: إنا لله، ما أشقى المفتي والحاكم. ثم قال: ها أنا ذا يتعلم مني ما تضرب به الرقاب، وتوطأ به الفروج، وتؤخذ به الحقوق. أما كنت عن هذا غنيا؟ قال أبو عمر. وقال أبو عثمان الحداد: القاضي أيسر مأثما وأقرب إلى السلامة من الفقيه. نقف هنا إن شاء الله، بارك الله فيكم، وفقنا الله وإياكم. نعم، سيأتي الفرق بين طالب العلم وموقفه من الفتوى، وبماذا يفترق طالب العلم في نقل الفتوى عن العالم، سيأتي معنا هذا.